إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه خطبة منفصلة عن سلسلة تفسير الصور القصار دعت إليها الحاجة في هذه الأيام التي يقصر أو بدأ يقصر فيها الليل، بحيث صارت صلاة الصبح صعبة على كثير من الناس، وهمس لي بعض إخواني في ذلك الأمر أن صلاة الفجر أصبحت فريضة ضائعة بين صفوف المصلين، لا أقول المسلمين بل حتى جموع المصلين الذين يصلون الصلوات النهارية في الجماعة، منهم من يقصر في صلاة الصبح. وحين ترى مساجد المسلمين في صلاة الصبح في كل يوم ما بين الصف والصفين، وحين ترى شوارع المسلمين في السابعة صباحا وفي الثامنة صباحا تتعجب، أين كان هؤلاء الذين يملؤون الشوارع والمواصلات وتضج بالطرق، أين كانوا قبل ساعتين؟ ولئلا تظن أننا بعيدين عن واقعنا أقول لك إن الحديث عن الصلاة المكتوبة، والحديث عن العبادات بشكل عام، والحديث عن معاملة العبد لربه ومعاملة العبد لإخوانه، كل هذه أمور لا تنفك عن سبيل التنكيل الذي ينشده الجميع. بل إن الله عز وجل حين ذكر التمكين في سورة الحج ذكر أن أهل التمكين أول صفاتهم أنهم يقيمون الصلاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، أول صفاتهم أنهم يقيمون الصلاة، ولو لم يقيموها فلن يكونوا أبدا من أهل التمكين. تأمل رحمك الله. الحديث عن الصلاة أمر ينبغي أن يتجدد الأمر بها لا سيما أنها عمود الإسلام، عمود الدين الذي إن هدم فقد هدم الدين، لا سيما أنها العهد الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، لا سيما أنها آخر كلمات أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، آخر ما قال صلى الله عليه وسلم الصلاة والصلاة وما ملكت أيمانكم. أضف إلى ذلك ما أعد الله عز وجل لمقيميها من أجر عظيم لا يخفى عليكم إن شاء الله. إذا فأمر الصلاة أمر خطير ينبغي أن يتجدد الكلام عنه، لا سيما الكلام عن صلاة الصبح. فلنفسك واصدق القول هل صليت اليوم الصبح في جماعة؟ في الأسبوع الماضي من الجمعة إلى الجمعة مر عليك 7 أيام، كم يوما صليت فيه الصبح في جماعة؟ وكم يوما تأخرت؟ وكم يوما تأخرت عن عملك ولم تحضر في الموعد؟ وقارن بين هذا وهذا لتعلم الفرق. بل أقول وأنت توقظ ولدك للذهاب للمدرسة بكل صباح، ماذا تقول؟ تقول يا بني قم بالصلاة، قم فلم يبقى على الشروط إلا كذا، أن تقول يا بني قم لأجل موعد البوم، لئلا يفوتك نبوغ الصباح؟ كيف تقول؟ هذه أسئلة تحتاج إلى مصارحة. فإن كنت ممن يحافظ علينا فاحمد الله عز وجل وسلم السداد وسلم السداد والتوفيق، فإن العبد لا يوفق ولا الطاعة إلا بتوفيق الله عز وجل. اعلم هذا، لا حول ولا قوة إلا بالله، معناها لن تقال من حال إلى حال إلا بتوفيق الله، كما قال ابن رواحة: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تفرقنا ولا صلينا، لولا توفيق الله عز وجل لنا لما قمنا، أقول لما أقام وشرفك بأن تقوم من فراشك إلى بيته تلك الخطوات المباركة لتصف قدميك بين سجود المصلين وحرم غيرك، وأنام واصطفاك وأنام غيرك لتعلم أن الطاعة رزق، بل أعظم الرزق أن توفق لطاعة الله عز وجل. أعظم الرزق ليس الرزق مالا فحسب، إنما الطاعة أعظم الرزق أن توفق لذلك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من مقيم الصلاة ومن ذريتنا إنه زواج كريم. إن كنت ممن يحافظ فاحمد الله وسلم الثبات والسداد، وإياك أن تعجب بنفسك، فإن العجب محبط للأعمال. إياك أن ترى عملك، فإن رؤية العمل تؤذن أيضا بحبوطه. إنما اعلم أنك تسير بالله عز وجل حين تأتي بفراشك في كل ليلة وأنت تقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، تأمل وبك أرفعه، إلا من وجه لك أن ترفعه لما رفعته، وبك أرفعه، تأمل فيها واحمد الله على كل. وإن كنت مقصر في أداء الصلاة في جماعة في صلاة الصبح فاسمع إلى حل هذه المشكلة. نحن الآن بين مشكلة أمام مشكلة حقيقية نريد أن نعالجها، كيف تعالج؟ كثير من الناس يعمل في هذه الأيام عملا بالنهار وعملا بالليل، نسأل الله أن يوسع أرزاق المسلمين بالحلال، يريد أن يكفي أولاده، وفي المقابل قد تضيع منه تلك الصلاة لأجل أنه متعب بالنهار وغيره يتلهى في غير ذلك. لكن أقول هذه المشكلة لابد لها من حل، كيف تحل؟ قال أهل العلم: حل هذه المشكلة بمن حيين بطريقتين، طريقة علمية وطريقة عملية. أما الطريقة العلمية بأن تحفز نفسك دوما بفضائل تلك الصلاة وبخطورة التخلف عنها، أن تعلم أن يكون عندك رصيد من النصوص من الكتاب والسنة والآثار بعجل قدر تلك الصلاة، بحيث إذا فاتتك عرفت قيمة ما فاتك. فإن بعض الناس قد يكون ممن ينامون عن صلاة الصبح لمدة، وحين تسأله لا تجد في قلبه روعة. كان ابن عمر إذا فاتته صلاة العشاء في جماعة أحيا ليلا وأصبح صائما وأعطى صدقة. إنه رجل مقدر لمعنى صلاة في جماعة، يعاقب نفسه بذلك إذا فاتته صلاة مفروضة أن يحيي ليلا، كأن إنه يريد أن يرغم أنف الشيطان الذي كان سببا في منعه أو في تأخره، وأصبح صائما وأعتق رقبة. إذن لابد من وجود هذه اللوعة في القلب، لكن كيف تكون اللوعة وليس ثم رصيد من الآيات والأحاديث والآثار؟ أول ذلك قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أمر من الله عز وجل بالمحافظة على الصلوات. وقال تعالى في سورة الإسراء: وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وفي هذه الآية لفتة لبعض أهل العلم جميلة، يقول إن الله عز وجل ذكر نصا صلاة الفجر وقرآن الفجر في سورة الإسراء، تلك السورة التي فيها الآيات التي تؤذن باستبدال بني إسرائيل كأمة ودخول بيت المقدس. ثم أتبع الله عز وجل هذه الآية مباشرة بقوله: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا، لتعلم أن أول النصرة تبدأ من التحاريم، تبدأ من صلاة الصبح في جماعة، أول نصرة على الأعداء، أول التمكين في الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، إنما تأتي يوم القيامة في مواضع الظلمة نور بقدر ما قدمت في دنياك من طاعات. وقال صلى الله عليه وسلم: لن يلد النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. وقال: من صلى الفردين دخل الجنة، يعني الفجر والعصر. وقال يوما حين نظر إلى القمر وقال لأصحابه: وكما أسلفت هو المرب الأكبر، صلى الله عليه وسلم كم كان ينتهز من الفرص حتى يعلم ويربي أصحابه، فخرجوا جيل التمكين رضي الله عنه. قال له: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامنون في رؤيته، يعني لا يشق عليكم أن تروا الملك الجليل سبحانه كما لا يشق عليكم الأمر في القمر. لكن ما المطلوب؟ ما الذي نقدمه حتى ندرك تلك الرؤية؟ قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع على قبل طلوع الشمس وقبل غروبها افعلوا، يعني لا تريد النظر إلى وجه الله الكريم، وهذا غاية وهذا أقصى أمنية الموحدين. الله متعنا بالنظر إلى وجهه، أنت أرحم الراحمين. يا من تريد تلك النظرة، الباب مفتوح من الآن، دم على صلاة الصبح والفجر تدرك ذلك إن شاء الله عز وجل. وإن سألت لما التأكيد على هاتين الصلاتين، أقول لك: لأن من حافظ عليهما فهو لما سواهما أكثر محافظة. أصعب صلاتين في الخمس صلوات صلاة الصبح وصلاة العصر. صلاة الصبح في وقت نوم الناس في الشتاء في وقت الدفء، وفي الصيف لا تأتي نسبة الهواء الأدفع عن سلام فيها إلا قبيل الفجر، لكن وقت اختبار. وصلاة العصر في انتظار النهار حين يكون في أعمالهم أو قد قدموا من أعمالهم، ومنهم من نام ومنهم من يتغدى ومنهم أيضا صلاة صعبة. لذا نص الله عز وجل عليها والصلاة الوسطى على أرض حقل المسلمين أنها صلاة العصر لتعلم قدر ذلك. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يعقد على قافية كل إنسان ثلاث عقد ويقول عليك ليل طويل فارقد. فإذا هو ذلك الشخص الذي عقد على قافيته إذا قام فذكر الله انحل عقده، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقدة، أو انحلت عقده الثلاث بالصلاة، فأصبح نشيطا طيب الناس. وذلك أنت تشعر به حين تصلي الصبح في جماعة وتخرج تبدأ يومك تستقبل يومك بذلك، تشعر بنشاط وطمأنينة لا تجدها في أي يوم آخر. وإلا أصبح حبيب الناس كسلان، يعني إن لم يفعل قام والعقد عليه. بل لما ذكر أمامه صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح، قال: ذلك رجل بال الشيطان في أذنيه، هل ترضى بذلك؟ أن يصير أن تصير الأذن كفيف للشيطان، بل قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. أرأيت ذلك الطفل الصغير الذي يتعلم كيف يمشي، انظر إليه وهو يحمي، إنه لا يستطيع أن يقوم بنفسه. لو يعلم الناس الأجر العظيم الذي في صلاة العشاء والصبح لأتوهما ولو كهذا الطفل الصغير الذي يحمي. ولما لا؟ وصلاة العشاء في جماعة تعدل نصف الليل، تعدل قيام نصف الليل، وصلاة الصبح في الجماعة تعدل قيام الليل كله. ونصلي الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فهو في أمان الله. أين تجد هذا الأجر يا عبد الله؟ بل مما يرهبك من النوم عن صفح الصلاة ذلك الحديث الطويل الذي أورده البخاري في كتاب التعديل، والذي فيه مشاهد عدة رآها النبي صلى الله عليه وسلم حين كان بصحبة جبريل وميكائيل. رأى رجلا من هذه المشاهد أنه رأى رجلا قائلا ورأى آخرا مضطجعا، وإذ ذلك القائل يأخذ سخرة عظيمة يهوي بها على رأس ذلك المضطجع فيسلب رأسه، يعني تتفتت رأسه، ثم يتدهده الحجر فيسير معه يأخذه، فإذا أخذه عاد رأس ذلك المشدوخ كما كان، فيأخذه القائل مرة أخرى فيفعل به كما فعل في الأولى. هذا عذابه في البرزخ إلى يوم القيامة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، تخيل ما الذي فعل؟ فقال الملكين: هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة ويأتيه القرآن فيرفضه. ينام عن الصلاة المكتوبة، هذا عقابه في البرزخ إلى يوم القيامة. أبعد هذا يا عبد الله تؤخر الصلاة عن الصلاة؟ أبعد هذا تنام عن صلاة الصبح؟ أي عمل دنيوي ذلك الذي تضحي لأجله بتلك الصلاة؟ بل أقول لك لو أن رجلا غني قال: سأقف أمام باب المساجد في الرابعة والنصف والنصف في كل صلاة، وكل داخل يأخذ مني 1000 دينار في كل يوم. إذا ستحصل في عام واحد أكثر من 360,000 جنيه. كيف يكون الحال أمام المساجد؟ لن تجد مكان لموضع الصلاة. أقول لك إنك ستلقى ربك بعد أيام أو أشهر أو سنين قليلة حين تنزل قبرك، تكون سعادتك وقد جئت ب360 طلبتك، وكم تكون خسارتك حين تخلف ذلك المال الذي اعطاك اياه الغني وتنزل الى قبرك بدون ورثه. جمعت المال للورثه وحسبت ان تعرف. نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياك حب التاهب للقائه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اشد الناس حرصا على الصلاه، بل قال: جعلت قره عيني تشعر بذلك حين يصاب بالحمى صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه، ذلك المرض الاخير، حين تقرا تلك الروايه وهو يقوم، جاء ليقوم يريد ان يدرك الصلاه فلم تحمله قدماه مقطعا، فاتوا اليه بسبع كرم ماء تصب فوقه يريد ان يقوم مره ومرتين، ثم يقول: مر ابا بكر فليصلي بنا. كاني اشعر من العدو صلى الله عليه وسلم على انه ستفوته تلك الصلاه، بل اقول لك ان اخر نظره نظرها الى اصحابه حين احس بنشاط العارض كشف الستر فنظر اليهم يصلون فكانه اقدم عليه، كانه ختم ما امر الله عز وجل به، انه ربى هؤلاء على حب الصلاه المكتوبه، فنظر الى الجيل الذي رباه نظره اخيره القى استقامات بعدها صلى الله عليه وسلم لتعلم قدر ذلك في قلبه. عمر بن الخطاب لما طعن على يد المجوسي لعن الله، حين طعن عمر وكان يصلي الصبح بالناس، فلما طعن وسقط اتم الصلاه عبد الرحمن بن عوف، ثم حمل عمر، فلما افاق تدري اول كلمه قالها؟ قال: اصلنا الناس الصبح. يعني هل أتم الناس الصلاة أم شغلوا بأمرهم؟ بل أقول لك إن أنس بن مالك الخادم النبي صلى الله عليه وسلم كان له موقف في حياته حين ينشر أمامه يبكي حتى يرحم، تدري من ذلك الموقف؟ إنه موقف فتح مدينة نصر، مدينة حصينة ظل الصحابة عندها سنة ونصف يريدون ان يفتحونها، مدينه ذات عصور لا يستطيعون، فلما قدر الله عز وجل لتلك المدينه ان تفتح فتحت قبيل طلوع الفجر، فدخلوها وصار قتال فلم ينتهي الفتح الا بعد ان اشرقت الشمس، والصحابه لم يصلوا الصبح في ذلك اليوم، فكان انس كلما ذكر ذلك اليوم بكى حتى يرحم. وورد ذلك للتابعين، قال سعيد بن المسيب: من صلى الصلوات الخمس في جماعه فقد ملأ البر والبحر عباده. وهو الذي قال عن نفسه منذ 30 سنة: لم يؤذن المؤذن الا وانا في المسجد. انظر الى حرصهم، بل لما اصيب الربيع بن حسين بالفارس قال له ابن مسعود: والله لو رآك رسول الله لأحد، وما رأيتك إلا فتنة المخبتين. الربيع بن حسين قبل ما يموت: يا إخوة أصبت شعر بنفسي. الفارس فكان إذا سمع حي على الفلاح يحاول أن يموت ولا تحمله قدما، فلما يعاتب يقول: أسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فلا أجيب. أين تكون يا عبد الله حين ينادى بالصلاة؟ راجع نفسك، وقد سمعت طرفا من حل المشكلة من الناحية العلمية. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم أن نكون من عمار بيوته، وأن يشرفنا بطاعته، وأن لا يحرمنا خير ما عنده بكل ما عندنا إنه جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله انه سبحانه وعلينا النعم كم اصاب من جود وكرم ان تعدوا نعمه الله لا تحصوها وما بكم من النعم فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجارون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهله كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. سريعا لئلا يزيل عليكم الحل من الناحيه العمليه بان تخلص لله عز وجل وان يرى الله عز وجل من قلبك صدقا وعزما على انك تريد ان تشهد تلك الصلاه بل ان تدعو الله عز وجل ان يشرفك بذلك وان تاخذ بالاسباب بمن يوقظك للصلاه بمن يدق على بابك بمن يرن على هاتفك كذلك ألا تكثر من الطعام قبل النوم فإن من أكل كثيرا شرب كثيرا فنام كثيرا فخسر كثيرا كذلك ألا تذنب في النهار ما أمكن لما قال رجل حسن أعددت طهوري وأردت صياما للصلاة فلم أقم قال لي طيرتك ذنوبك إن الذي يعيق عن القيام بالليل أو القيام للصلاة المفروضة ذنوب بالنهار أكثر خذ الأسباب واضبط الله عز وجل ينصبه وأخلص له في طلب ذلك وتخفف في النهار ما أمكن من الذنوب والمظالم يقيمك الله عز وجل بين يديه. أخيرا أيها الإخوة وصية لنفسي ولكم إن أردت أن تموت على الإسلام إن أردت أن تلقى الله عز وجل غدا مثله خذها وصية من عبد الله بن مسعود الذي هو احب الصحابه الى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذها وصيا ممن قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ممن ارجو ان يؤخذ القران من افواههم غضا طريا كما نزل منهم ابن مسعود قال من قضاه ان يدعو الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن. أين ينادى بهن؟ في المساجد. وإن الله عز وجل قد شرع لنبيه سنن الهدى. وإن هدنا يعني الصلوات من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي ذلك لنتخلف يعني عن الجماعة في بيته لتركتم سنة نبيكم لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا يعني أصحاب محمد وما يتخلف عنا إلا منافق معلوم النساء كان ابن عمر يقول كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة الصبح أسأنا به الصلاة أرأيت الخطورة؟ يعني يتفقدون الناس فمن وجدوه غائبا عن صلاة الصبح عدوه من المنافقين كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة الصبح أسأنا به الصلاة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم الزكاة ولقد رأيتنا وكان الرجل يؤتى به وهذا بين الرجلين حتى يقام الصف انه لا يقوم بالصف انه يقام يعني يقيمه اخواه عن يمينه وشماله حتى يشرب الصف ارايت الى خطوره في ذلك يا من تسمع النداء وانت في قعر بيتك ولا تجيب إن من سمع النداء في بيته ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر فأنت فلا صلاة له إلا من عذر إن أردت أن تموت على الإسلام خذ هذا ابن مسعود من صره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث نادى بهن وآكد تلك الصلوات من سمعت صلاة الصبح في جماعة نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن إذا دعي ناره وإذا نهي انتهى وعقل نفسه فهدى لنفسه اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم صل على نبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محرومًا. اللهم اغفر لنا اجمعين، وهب المسلمين منا للمحسنين، اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلمنا وما انت اعلم به منا. اللهم اجر لامتنا امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويهدى فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، انك جواد كريم. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وهم كأسرى المسؤولين، واقض الدين عن المدينين، ورد القائمين الى اهاليهم سالمين. اللهم انجو المستضعفين، اللهم اجمع كلمه المسلمين، اللهم لا تجعل المسلمين اعداء ولا حاسدين. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام، واقلعنا بعينك الذي لا تنام، ورد عنا كيد الكائدين. اللهم رد عنا وعن امتنا وعن بلادنا كيد الكائدين، انك على ما تشاء قدير. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. رب اجعلنا من مقيم الصلاه ومن ذرياتنا. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه.